أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http. نحن نتحرك لنصل إلى النهاية، لنصل إلى الجنة بإذن الله، والزواج وسيلة من وسائل الوصول إلى الجنة، وكل منا ينتظر في محطته فيمر عليه قطار الزواج، إما أن يركب وإما أن ينتظر، والقطار لا ينتظر الراكب، الراكب عليه أن ينتظر القطار. ومعروف أن جملة فاتوا أو فاتته قطار الزواج، ودي ظاهرة بتمثل ظاهرة تأخر الزواج أو ظاهرة العنوسة. ظاهرة العنوسة ظاهرة أصبحت متفشية، يمكن أن يقال عنها فعلا ظاهرة، ظاهرة خطيرة تثير القلق، قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، أو يعني ربما يعني بدأ يعني انفجارات أولى لأنها مجموعة قنابل، ويجب أن احنا نتصدى لها، لأنها قضية ليست قضية أفراد ولكنها قضية الأفراد نعم، ولكن قضية الأسرة، قضية المجتمع، قضية الدولة أو الأمة الإسلامية ككل. واليوم نناقش القضية لنصل إلى حلول، ونتمنى إن شاء الله أن احنا في نهاية اللقاء يعني نضع منظومة كاملة لحل مثالي ميسور بإذن الله. وده اللي هيعمله لنا ضيوفنا الأعزاء الكرام اللي احنا بنشرف بيهم اليوم، ومعنا يعني ضيوف يشرفون أول مرة على شاشة قناة الناس. نبدأهم، ومعنا برضو قناة الخليجية على الهواء في نفس الوقت. نبدأ بأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد بكار، المفكر والكاتب الإسلامي. حياكم. مرحبا بك، نورتنا. يا مرحبا. جاء إلينا خصيصا يعني من المملكة العربية السعودية ليناقش معنا هذه القضية، ومعنا طبعا فكهتنا دايما، واللي أنا لما بيبقى معايا في حلقة ببقى أنا يعني بحس بتنزل يعني نفحات من الإلهام، ربنا يبارك فيك حبيبي وأخويا الكبير الله يعزك الشيخ محمد حسان، ربنا يرفع قدرك ويسددك ويزيدك ويرفع رشادا. ومعنا الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، مرحبا بيك، منورنا. كان المفروض يبقى مكانك الشيخ محمد حسين يعقوب، ولكن أنت خير يعني رسول نيابة عنه إن شاء الله، منورنا. طبعا معانا ضيف خلينا الاخر، يعني هو كبرنا بس احنا قلنا نخليه الاخر لانه صاحب البيت. معانا الاستاذ الدكتور منصور كرسة، رئيس شركه البراهين اللي هي مالكه لمجموعه القنوات، وعضو مجلس الشورى السعودي. مرحبا دكتور، منورنا. شكرا جزيلا. حضرتك جاي معانا ضيف بس بتفتش علينا برضه في نفس التوقيت. نبدأ، عاوزين نعرف الظاهرة، ظاهرة العنوسة هي إيه حدودها؟ كان ربما في وقت من الأوقات العام تبدأ من 25، ربما في وقت آخر تصل لبعد 30، ربما في وقت آخر تصل لبعد 35، ربما في بلد ما يكون لها مفهوم وفي آخر بلد ثاني يكون لها مفهوم آخر، اختلف معيار التحديد من دولة إلى دولة. نبدأ برضو بضيفنا وحبيبنا السيد الدكتور عبد الكريم. جزاكم الله. مفهوم العنوسة إيه هو بالضبط؟ نحدد الظاهر ونلمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم لإتاحة هذه الفرصة للإطلال على الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات قناة الناس. وهو حقيقة يجب أن نبدأ بالتعريف، وأنا أعتقد أنه لا يوجد هناك يعني تعريف دقيق لهذه القضية، لأن الفتى بمجرد من الناحية العملية، الفتى والفتاة بمجرد البلوغ يصبحان مؤهلين يعني للزواج، لكن هناك اعتبارات كثيرة تجعل هذا لا يتم من الناحية العملية، اعتبارات مادية، اعتبارات العصر، من إنهاء التعليم، من تهيئة الوسائل، يعني في أشياء عديدة تتحكم في هذا. لكن من الملاحظ أن سن الزواج يعني صار يتأخر بشكل طبيعي بسبب الدراسة على سبيل المثال. يعني كثير من الشباب لا يستطيع أن يفتح بيتا ويعني يبني أسرة وهو يدرس وهو طالب في الجامعة، فصار شيء طبيعي أن يتأخر زواجه إلى ما بعد الانتهاء من الجامعة. بعض الدول وكثير من الدول فيها الخدمة الإلزامية، خدمة الجيش، فيجلس سنتين أو ثلاث سنوات أحيانا، فيكون امتد به العمر إلى 25 أو 26 وهو لم يحصل على عمل، ولا وليس ربما ليس لديه بيت، فشيء طبيعي الآن صار يعني سن الزواج صار يتأخر عما كان عليه في الماضي. لكن في الماضي كانت الأمور أسهل، الناس يعملون مع أبائهم في مزارعهم في متاجرهم، والبيت ونفقات الحياة أقل، فربما يتزوج الشاب وهو الفتى وهو في 16، في 17، في 20، يعني صار في معطيات تجعل الوقت الطبيعي للزواج في عرف الناس أو في عرف معظم الناس يتأخر قليلا عما كان عليه الأمر في الماضي. شكرا دكتور عبد الكريم. شيخ محمد، القاموس المحيط بيعرف العانس، والعانس بتطلق على الرجل أو المرأة، أنه الفتاة التي تبلغ سن البلوغ ولا تتزوج، وكذلك الشاب الذي يصل إلى سن البلوغ ولم يتزوج. يمكن ده كان يمثل التاريخ. الآن في مصر أكثر من 9 مليون شاب وشابة يعتبروا صفة العانس عليهم تخطوا سن 35. برضه عاوزين نصل للمفهوم، المصطلح، من هو أو من هي العانس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك ولا ريب أنني أتفق مع حضرتك أستاذ عاطف في أن سن العنوسة يختلف من زمان إلى آخر، بل ومن مكان إلى آخر، بل وربما من مكان إلى آخر في البلد الواحد، فحين قرية أخرى ومن قرية إلى أخرى. فحين عرف علماؤنا العنوسة بأنها تأخر الفتاة عن بعد سن البلوغ، فهذا تعريف يعني ربما يضحك منه الآن، وهو بلا شك ولا ريب السن الذي ينبغي أن تقدم فيه البنت للزواج. اللفظة ذاتها أنا لا أحبها، لأني أستشعر فيها جرحا ما لبنت من بناتنا الآن أو لأخت من أخواتنا الآن، وأنا لو أريد أن أقيم مأتما جديدا هي تشعر به وتعيشه، وإنما أريد أن أضمض الليلة جراحها وأن أقدم لها بعض الحلول العملية. فدعنا ننطلق من التأصيل الذي يتوافق مع عصرنا وزماننا الآن. فأنا أرى أن المرأة التي فاتها سن الزواج هي المرأة التي تخطت 30 أو 35 من عمرها الآن، ولم يتقدم إليها أحد، فأنا أراها محبوسة، هي التي حبست في بيت والدها لأسباب عدة سنذكرها الليلة إن شاء الله تعالى، حتى تخطط 30 من عمرها أو 35 من عمرها تقريبا، ولم يطرق بابها أحد من إخواننا وأبنائنا. إذن تحت 30 لا قلق، لسه عادي، لا زال الأمر فيه فسح محبوح، لا سيما وأنت ترى معي الآن كثيرا من بناتنا قد فرغن أنفسهن باختيارهن للدراسة وللتعليم، وهذه أيضا يعني قضية يعني ربما إن شاء الله نتطرق في مناقشتها مع بناتنا الفضليات وأخواتنا الطاهرات إن شاء الله تعالى. طيب إذن دكتور محمد، الدكتور عبد الكريم والشيخ محمد حسان وصلونا لأنه السن التي كانت ربما في زمن سابق تعتبر سن يعني تأخر فيها الزواج الآن تقدمت وارتفعت يعني تخطت 30، ما نقلقش 25، ما نقلقش 27، 29، ما نقلقش 30 لسه، يعني بعد 35 نبتدي نقول بقى في ايه مشكلة. هل انت مع هذا الامر ولا بتجد انه لا ده احنا المفروض يعني عندنا يكون مفهوم اسلامي مخالف لده وان احنا نراعي جوانب معينة خاصة في هذا الامر؟ لا انا ارجو ان افرق بين المفهوم الذي ينبغي ان يكون عليه الحل وبين التعريف. ما احنا لسه هنجيلها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. بداية أشكر حضراتكم على إتاحة هذه الفرصة للقاء الأفاضل الكرام، وإن كان الكرسي لم يكن معدا لي إلا أنه فضل الله عز وجل لنسعد بهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يستخرج منا ما ينفع به أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة كما ذكر فضيلة الدكتور وفضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب الذي يعني أخشى أن أتكلم في حضرته، ولكنها يعني أقدار الله عز وجل، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. بالنسبة للتعريف، ذهب أهل العلم لتوسيع دائرة التعريف كما ذكر الشيخ محمد حسان حفظه الله في أنه بالنسبة للعوانس، وهذه تطلق العانس بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للرجل فيقال المفرد عنس. فقالوا بالنسبة للمرأة هي ما كبرت في السن ولم تتزوج، فأطلقوا مسألة السن لأن الزمان يختلف كما ذكر الفضلاء والمكان أيضا يختلف، إلا أن القضية يجب أن ينظر إليها على اعتبار الظاهرة في حد ذاتها وجودا، كما ذكرت حضرتك وتفضلت أن في مصر الآن أكثر من 9 ملايين عوانس من النساء، من النساء والشباب، والغالب منهم من هذه الأحصائية من الشباب، يعني بالنسبة للنساء قرابة 4 ملايين، أما الباقي فهم من الشباب. النظر إلى هذه الظاهرة، أسباب حدوثها، أسباب وجودها وأثرها على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية باعتبار أمتنا الحبيبة، ووسائل العلاج، هي محل النظر ومحل الشاهد في الأمر. وده اللي احنا نعم إن شاء الله تعالى. أما كتعريف فهو يتعلق بالمجتمع وما تعارف عليه المجتمع. قد يكون نظرة المجتمع أن البنت التي بلغت 30 لا ينظر إليها إلا أنها بنت تحت سن الزواج، وقد يكون هذا في نظر بعض المجتمعات أن هذا السن سن خطر بالنسبة له، فيعتمد على طبيعة المجتمع والعرف السائد فيه والمكان والزمان، الله تعالى أعلم. شكرا دكتور محمد. دكتور منصور، احنا بعد إذنك طبعا خليناك الآخر عشان صاحب، عشان يجمع ويعلق بيت يعني إن شاء الله. بالنسبة للمملكة العربية السعودية يعني وأنت خبير بها، نشوف هذا المفهوم منطبق على البيئة هناك والمجتمع ولا مختلف؟ بس عاوزين حضرتك في البداية برضو ان نضم صوتنا جميعا بصوت الشيخ محمد ان احنا لا نناقش القضية يعني نضيف جرح جديد على بل بالعكس احنا عاوزين نقول له ان المشكلة يعني لها جوانبها المضيئة وانها يعني هنساعد مع لا جوانبها المضيئة لا لا اكيد انما لابد ان نطلع عليها وربما لها ما جوانب مضيئة لها نحاول نوصل. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، صلى الله على رسول الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هذا إذا شئت سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. بداية أشكر سعادة الدكتور عاطف عبد الرشيد على إعطائي هذه الفرصة لأجلس جنب هذه الكوكبة من العلماء الأفاضل في الموضوع هذا، ولا أحاول أن أدلو بدلوي في هذه القضية بقدر المستطاع، وخصوصا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. لعلي أعود بداية إلى التعريف الذي حتى نتفق على العنوسة. غالبا ما نجد صعوبة الحواقع في إعطاء تعريف دقيق جامع مانع في كثير من المصطلحات، وقد نختلف عليها من حين لآخر. أولا فقاموس المحيط عرف العانس أو أطلق العانس على الرجل والمرأة يا دكتور محمد، صحيح. على صحيح. ربما المصدر الذي يستقيت من المعلومة بأنه أطلق على الرجل العنس، هذه جمع يا شيخ محمد، هذا هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، لكنها في القاموس المحيط أيضا نفس التعريف هذا، فهو أطلقه على الرجل وعلى المرأة في ذات الوقت. وحدد العانس بأنها البنت البكر التي تأخرت في الزواج، وأيضا الشاب الذي يتأخر في الزواج في الموضوع هذا. نأتي إلى عملية تحديد السن المناسب والسن في الموضوع هذا. نحن لا نود أن نجرح بناتنا وأخواتنا بناتنا، ولكن أحيانا حتى نعالج المشكلة لابد للطبيب أن يجرح حتى يستصل الداء في الموضوع هذا. لذلك ليسمحوا لنا قليلا أن ندخل في عمق الموضوع بشيء من التفصيل حتى نستطيع أن نشخص المشكلة ثم نوجد العلاج المناسب والملائم للموضوع هذا. من حيث تحديد سن العانس فأنا أتفق مع طبيبة الدكتور محمد أو مع فضيلة الشيخ محمد ومع بقية الزملاء في أنه يختلف من مجتمع لآخر، وحتى داخل المجتمع الواحد إذا أطلقنا على المملكة العربية السعودية كمجتمع واحد داخل هذه المملكة الكبيرة ربما أنا دكتور داخل أسر، يعني نعم. في نفس الحي أسرة وأسرة، نعم. دي تعلمها غير دي، فدي لها رؤية دي غير دي. الشيء الثاني أنني أنا قبل 30 سنة و40 سنة كنا نعتبر من تجاوزت سن العشرين عانس، نعم. في جنوب المملكة العربية السعودية، نعم. ثم ابتدنا نرى أن البنت تطلب العلم تتأخر في الحصول على الشهادة، فتزحزح عمر العانس من العشرين إلى الحد الأدنى للحصول على المؤهل الجامعي، وهو في المراحل النظرية أو في الدراسات النظرية ينتهي تقريبا 22 سنة. مع الأسف أنه نحن طبقنا نظام الساعات في الجامعات السعودية، ونظام الساعات يعطي فرصة للطالبة بأن يعني تأخذ عدد من الساعات المعينة لتكمل النصاب بالتخرج، وهو 130 ساعة في الكليات النظرية. أصبحت الجين تأخذ معدل من 12 ساعة إلى 14 ساعة، فأصبحت لا تتخرج إلا بعد 5 و6 و7 سنوات في كلية نظرية. هذا أيضا زحزح عمر العنوسة من 22 سنة إلى 25 إلى 26 إلى 27 سنة. متطلبات الدراسة العليا ودخل الدراسة العليا متطلبات الحياة والخوف من المستقبل وتأمين المستقبل في هذه الظروف الشديدة، والتسابق على المراكز، التسابق على الوظائف، الأشياء جعل الفتاة أيضا تدخل الكليات العلمية وتحاول أن تحصل على دراسات عليا، فتزحزح معنا أيضا عمر العانس من 25-26 ليصل إلى 30 في الموضوع. الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان رجل حساس، ودائما يحب أن يكون يعني طبيب يعني يلأم الجروح، لكنني لا أود أن أشجع فسأختلف معه هذه الليلة، لا أقول إن 30 الوصول إلى 30 في سن الفتاة هو ناقوس خطر، لا شك، وأرجو من كل فتاة يتقدم إليها خطيب أو خاطب ألا تقول لا جالت الفرصة مني، أنا 25 أنا 24 أنا 26 لا جالت الفرصة قدامي، وقالوا المشايخ إنه 30 نهي عانس أو بداية العنوسة فترفض هذا الزوج. لا، أنا أعتقد أن العانس هي من ما أصبحت البنت مطلوبة للزواج ومهيئة له وظروفها تسمح وتأخرت بعد البلوغ ورفضت لتعنت أو لشروط أو لمطالبات، فأعتقد أنها تدخل نفسها في العنوسة قصرا في الموضوع هذا. ولذلك أنا أرى أن العنوسة هي مرحلة يجب أن تخشاها البنت وأن تقبل بالزواج لا يعني كلامي هذا القبول بالزواج على إطلاقه دون مراعاة الكثير من القضايا التي سوف نتحدث عنها، ولكنني أدعو من كل فتاة ومن كل شاب قادم أن يتزوج. الزواج بركة. جميل، ربنا يبارك. مرحبا دكتور، حياكم الله. الظاهرة إذن موجودة وتقريبا وضحناها واتفقنا على شكلها العام، لكن الظاهرة احنا ليه بنتكلم فيها الآن، ويجب انه تكون محط اهتمام الجهات الرسمية والجهات الشعبية وجميع المؤسسات الدينية والاجتماعية، لانه لها خطورة ولها يعني آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأسرة والدولة ككل. فاحنا عاوزين نتناول على عجالة أخطار هذه الظاهرة ما لم تحل. لا شك في هذا، ربي عز وجل يعني فطر الشباب وفطر البنات، كل واحد منهم يشعر بالحاجة إلى الآخر، وهذا حتى يستمر النوع الإنساني، لأنه بدون الشعور بهذه الحاجة لا يستمر النوع، ولا يقوم الرجل بالإنفاق على زوجته مدى الحياة. يعني هذا شيء يعني شعور طبيعي، إذا هذا الشعور الطبيعي لم يجد يعني له الفرصة المناسبة أو هذا اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة، إذا لم يجد المجال الصحيح فسيتم في المجال غير الصحيح. ولا سيما نحن الآن المشكلة الكبرى أن الغرب يعني كما قد فتح كل أبواب غرف نومه ليرى الصغير والكبير والرجل والمرأة ماذا يجري فيها، بل هناك ما هو أسوأ من هذا، هناك إغراء بالفاحشة. يعني ستنتشر الفاحشة في المجتمع لا شك إذا لم نقم باتخاذ الأسباب من أجل تيسير قضية الزواج. ويعني دائما أنا في هذه القضايا أؤمن أنه المفروض نحن في البداية نعرف الأسباب، يعني لماذا الآن، لأن من الأسباب ما هو طبيعي لما تظهر تحدث ظاهرة من الظواهر، من الأسباب ما هو طبيعي وهذا يتعامل معه بالصبر، ومن الأسباب ما هو ليس طبيعيا وهذا يحتاج إلى حل. يعني مثلا لما نقول غلاء المهور أو شيء من هذا يحتاج إلى حل، لكن لو نقول والله التعليم أنا ما أستطيع الآن أتزوج حتى أنهي دراستي، إذن هنا عليك الصبر ويعني الأخذ بالأسباب الأخرى التي تحول بين الفتى وبين فنحن من المهم جدا أن نعرف لماذا يحصل هذا الآن. وأعتقد أن مسألة بطء التنمية، وقلة ذات اليد وعدم وجود يعني فضل من المال، عدم وجود وظائف كافية، هذه أسباب جوهرية. يعني قبل ما ننتقل للأسباب نتكلم على الخطورة. خليني أفرق، يعني أنا أحب أنظر نظرة تفصيلية. هل كل وأشار إليها الشيخ محمد بلفتة يعني ذكية، أنه العانس هي التي مثلا لو قلنا التي بلغت 25 أو 30 ولن يتقدم لها أحد، لأن في نساء كثيرات أنت يعني ظان أنهن في شقاء وهي ما تشعر أن عندها مشكلة، لأن إما دخلت في تجربة من قبل أو رأت أختها دخلت في تجربة، أو هي تقول أنا لا أريد أي زواج، أنا أما أكون زواج في تعريفها مناسبا أو لا تريد، وخاصة الآن بسبب انتشار الوظائف وأن المرأة يعني تجد كفايتها من المال، فهي قد لا تشعر أنها أنه يعني لا تقدم على الزواج إلا إذا تقدم لها الشخص الذي تظن أنه مناسب لها. فهي لما نقول لدينا أربعة ملايين عانس أو 4 ملايين عانس، لا ينبغي أن يفهم من هذا أن نحن لدينا 4 ملايين مشكلة، لأن أنا أريد أن نضع خطا تحت هذا الموضوع، ليست 4 مليون مشكلة. نعم، لكن المهم هو موقف الشخص نفسه. الشخص الذي لم يتهيأ له فرصة الزواج سواء أكان رجلا أو امرأة، ما موقفه هو؟ وأنا أعرف يعني أعرف كثيرات. نقطة مهمة، أن الشخص نفسه بنيانه النفسي والاجتماعي نعم. هو اللي يعني مدى حاجته إلى هذا الأمر كم هي حاجته. قد يعني نحن نعرف كثير من علمائنا السابقين ما تزوجوا، ونعرف نساء صالحات ما تزوجنا وبقينا قمة في الاستقامة والراحة، يعني هي مرتاحة فيها. تقول أنا هكذا مرتاحة. فنحن يعني ما نجعل أنه كل واحدة ما تزوجت معناها هي عبارة كما احببت ان تقول قنبله موقوته او هي مشكله او يعني لا كل يعني انسان بتقول رب عنوسه خير من زواج ربما اذا زواج تتعذب فيه المراه تشعر ان الشخص الذي تقدم لها غير ملائم لها وانها لن ترتاح معه فان تنتظر لعل الله عز وجل يرسل لها من يناسبها قد حسب هذه قضيه شخصيه لا احد يفتي عن احد في هذا هذه قضيه شخصيه بحته. جميل شيخ محمد الظاهره بالفعل يعني كويس الدكتور بيخفف منها شويه وانت خففت منها شويه والدكتور عبد الكريم خفف منها كتير بس هي فيها خطوره سواء على مستوى الفرد او المجموع او حتى على المستوى الديني خصيصا ثم الاجتماعي ثم الاقتصادي لكن عاوزين حضرتك تركزينا على الجانب الديني الخطوره لان انا ما يعني بدرس الظاهره او قريت لقيت انه في كتير من الاسباب وفي كتير من النتائج لها جانب ديني فالان احنا بنتكلم على الخطوره من الزاويه الدينيه او من منظور العالم الديني اللي بينظر لظاهره تاخر الزواج احنا ما بنناقشهاش الا لدي للفتاه فقط للجنسين لان هم الاثنين بيعانوا من نفس القضيه يعني ينبغي ان ننطلق من هنا من خطر هذه الظاهره لا ينبغي ان نقلل من خطرها على الاطلاق وما اشار اليه الدكتور بكار جزاه الله خيرا انما هي استثناءات وهذه الاستثناءات لا تنقض اصل الظاهره ولا تقلل ابدا من خطرها على المجتمع وعلى الامه لكنني اود ان اقول بان الخطر الحقيقي في هذه الظاهرة ظاهرة العنوسة من وجهة نظري حين تكون ثمرة مرة لفكر دخيل يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا أما إن كان الأمر فطريا طبيعيا فقد تكون الظاهرة ليست بهذا الخطر كما أشار للدكتور فأنا أخشى ما أخشى أن يكون النموذج الغربي الذي سرد إلينا عبر أسباب كثيرة سنذكرها الآن ونحن لا نتكلم الآن في هذا المحور عن الأسباب نحن نتكلم عن أخطار فأنا أقول أخشى ما أخشى أن يكون النموذج الغربي الذي سرد لأسرنا ولبيوتنا ولمجتمعاتنا ولأمتنا وراء هذه الظاهرة حيث أعرض كثير من الشباب عن الزواج وأعرضنا كثير من النساء والفتيات عن الزواج لأسباب خطيرة وكثيرة ستذكر الآن إن شاء الله تعالى من هنا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه التبعية الخطيرة التي يراد منها تقويض أساس المجتمع المسلم أخلاقيا لأن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها إنما يطهرها ويزكيها ويضع لها الضوابط والقيود ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الضوابط بشدة وراحة ليرتع في هذا المستنقع الآثم العفن هذا هو الدين الإسلام لا يحارب أبدا أنوثة المرأة ولا جمال المرأة ولا فطرة المرأة ولا حبها لهذه الغريزة كما أشار الدكتور لقد شاء الله تبارك وتعالى أن تبقى العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة أبدية لأن الله قد أناط بها امتداد النسل البشرية على ظهر الأرض فحيثما وجد الرجل وحيثما وجدت المرأة فالجذب بينهما أمر جبلي أمر فطري وهذا أيضا سبب من أسباب خطر هذه الظاهرة أن تعيش الفتاة في ظل هذه الشهوات الخطيرة شهوات فتن الشهوات وفتن الشبهات وترى الآن الفضائيات وترى الكليبات وتسمع الأغاني التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار ويعيش نفس الشاب نفس هذه الظروف من فتن الشهوات والشبهات ثم لا يستطيع الفتى أن يرتبط بفتاة في الحلال ولا تستطيع البنت أن تلتقي بشاب في الحلال لأسباب كثيرة ستذكر الآن هذا خطر عظيم جدا قد يقوض أساس المجتمع الإسلامي أخلاقيا ودينيا لأن الشاب حينما تتفجر الشهوة عنده وتثار غرائزه الأجعة وتستثار شهواته الكمنة ولا يجد المنفذ الحلال الطيب الذي يستطيع أن يعني يسلك ما فطره جبله الله عز وجل عليه من خلاله سينحرف وسيبحث عن الرذيلة وكذلك الفتاة لا أتهم بذلك بناتنا ولا أتهم أخواتنا لكنني ألمح فيها الجانب البشري وألمح فيها الجانب الفطري الذي لا ينبغي أبدا أن نبرئ أنفسنا منه ونزعم أننا ملائكة فوق مستوى البشر وفوق مستوى الزلل ولذا فأقول القضية بالفعل خطيرة، والمشكلة مشكلة يجب أن تتضافر لحلها جميع الجهود الإعلامية والتعليمية والدينية وإلى آخره إن شاء الله كما سنفصل، لأنني بالفعل أراها ظاهرة خطيرة تقوض الأساس الأخلاقية والقيم في المجتمع الإسلامي. أكبر محمد تقول إيه برضو في دق ناقوس الخطر زي ما دقوا بقوة الشيخ محمد حسان ايه برضو الجوانب الخطورة الاخرى، لان هي الجوانب متعددة. نعم. ودي احنا بنقولها عشان شبابنا ينتبه وما يتمداش زي الدكتور منصور ما قال، مش كون نفضل بقى نرفض ونؤجل. وكذلك للاباء ان نعم. كل اب عنده شاب متأخر عن الزواج او عنده ابن متأخر عن الزواج ينتبه ويبحث معنا عن حل من الحلول اللي هنقول عليه. نعم. نتكلم برضو ما زلنا في الخطورة الحقيقة. بالنسبة لمسألة الخطورة كما تفضلت حضرتك وذكرت الربط بينها وبين الجانب الديني، بعد الكلام القيم الطيب اللي ذكره شيخنا الشيخ محمد حفظه الله، يعني أود أن أركز على أن القضية دينية بالدرجة الأولى، لأننا كمجتمع كأمة إسلامية، المجتمع العربي بالتخصيص مجتمع جابله الله عز وجل على أن يكون مجتمع يساس بالدين، فلا بد أن ننظر إلى هذا الأمر نظرة عميقة ونظرة فاحصة مدققة، لأنه النظر إلى المجتمع الغربي أو الشرقي لا يتناسب أبدا قياسا ومقارنة مع مجتمعنا، وهذه منفذ الخطورة التي ألمح إليها الشيخ محمد حسان في ان التقاط ما عندهم لا يتناسب على الاطلاق مع ما عندنا ومع ما نبني عليه. ونسمع الى رسولنا صلى الله عليه واله وسلم وهو يشخص لنا لا يشخص يبين لنا بيانا منذ اكثر من 14 قرنا عن هذه الظاهره. ومن اعجاز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه، لفظ المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال. وانظر إلى اللفظة يذهب، هذه لفظة معجزة من رسول الله، لم يقل يقل الرجال، قال ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا بهذه الظاهرة الخطيرة التي لا خلاف على خطورتها. أما مكمن الخطورة أساسا فهو ما ينبعث على البنت أو الشاب من آثار، ومن أشدها الانزلاق في مزالق سوء الأخلاق والفسق والفساد، وما ينبعث من خلال هذه الظاهرة على الأسرة ذاتها المسلمة، وما ينبعث من خلال هذه الظاهرة على المجتمع والأمة المسلمة. حينما ننظر إلى الفتاة أو إلى الشاب حينما يصل إلى هذا السن لا بد أن يكون هناك انعكاس نفسي داخلي وإن لم يبده، وإن كانت الحاجة ملتهبة داخله لا بد أن يبحث عن تصريف لهذه الحاجة. فانزلاق في زوايا الفساد والرذيلة من الأفراد سواء البنت أو الولد، والأسرة تتفكك وتتمزق وتستشعر على اختلاف المجتمعات بالخجل من هذا الأمر، والمجتمع يضعف ويتملكه الوهن. هذه آثار في غاية الخطورة تستجلب وتستوجب من كل باحث لهذه القضية أن يفصل في أسباب هذه الظاهرة ووسائل علاجها. وأسأل الله عز وجل أن يستخرج من هذا اللقاء الطيب ثمرات طيبة تعين على علاج هذه الظاهرة، كما تم بعض الثمرات في المملكة العربية السعودية من محاولة للعلاج، وأيضا في الكويت وفي الإمارات بعض الأفكار إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يسر الخير. دكتور منصور حضرتك عاوزين برضو تلقينا الضوء بشكل مميز على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. اكيد الشاب المتزوج بقى مستقر ممكن يبقى نجاحاته الاقتصادية والعملية اكثر. الدراسات قالت في جامعات بريطانية انه اللي بيعاني من عدم الزواج واصبح في سن متأخرة بيصاب بتوتر نفسي ودرجة من الاكتئاب. حتى انه اتعمل مقارنة ما بين اثار التدخين واثار تأخر الزواج. وجد ان اثار تأخر الزواج اخطر بكثير على حتى على الصحة وعلى العمر والوفاة المبكرة. فحضرتك يعني اطرح لنا الجانب الاجتماعي للخطورة او الجانب الاقتصادي او ما تشاء. شكرا دكتور. الواقع احنا سلمنا اولا بان العنوسة ظاهرة في العالم العربي. وهذه الظاهرة الحقيقة يتناسب عددها مع عدد السكان. فإذا كان قلتم في أن مصر 9 ملايين عانس، واسمحوا لي أنا أقول عانس وعانسة لا أفسر حتى لا يعني وإن كان اللفظ واحد على الاثنين. ففي المملكة العربية السعودية هناك إحصاءات أيضا كبيرة تقول بأنه حوالي 1.5 مليون فتاة لم تتزوجن في الموضوع هذا أو وصل إلى سن العنوسة. أنا وجدت أن جميع الدول العربية تعاني من هذه المشكلة بشكل أو آخر. إذا كانت خفيفة في بعض المجتمعات مثل الأردن أو سوريا أو لبنان، لكن وجدتها أيضا حتى في البحرين الدولة التي يعني كنت أتوقع أن لا تكون الظاهرة موجودة فيها نتيجة قلة عدد السكان وارتفاع مستوى الثقافة وشعب يعني يعرفون بعضهم بعضا متكاتف متآزف في الموضوع هذا. فكنت أتصور لا تكون ظاهرة العنوسة موجودة أيضا حتى في البحرين أو في دولة صغيرة مثل الإمارات أو الكويت وغيرها. إذن نحن مسلمين أولا بأن العنوسة هي ظاهرة موجودة ومتفشية في العالم العربي، بل ربما نقول في العالم الإسلامي لأنه أيضا متفشية حتى في باكستان نتيجة تقاليد عندهم وأعراف معينة أدت إلى هذه الظاهرة وجودها، ربما تفتح الفرصة للحديث عنها. نأتي إلى خطورة العنوسة على الفرد وعلى المجتمع. تحدثنا عن خطورة الانحراف وهذا جانب ربما نلقش في الموضوع هذا، لكن هناك ارتباط كبير بين الاستقرار النفسي والاستقرار الأسري. لا نتوقع من إنسان غير مستقر نفسيا أن يكون عطاؤه كبير لنفسه أو المجتمع في الموضوع هذا. إذن الأسرة التي تربطها المودة والرحمة هي قادرة على العطاء وعلى المساهمة في التنمية وعلى تحقيق الذات أكثر من الشخص الفرد لوحده أو البنت لوحدها. إذن هناك ارتباط بين الاستقرار النفسي والاستقرار الأسري، وعلماء الاجتماع بيّنوا هذا الأمر وأوضحوا وقالوا فيه كلام كثير. لذا فإن الأسرة أكثر قدرة على العطاء وعلى المساهمة في البناء. الأمر الثاني، هناك ارتباط كما تفضلت يا دكتور بين القلق والاكتئاب وبين العنوسة، لأنه فعلا كلما تأخر قطار الزواج بالفرد كلما انكب القلق، كلما كبر كلما زاد قلقا على مستقبله. ولعلي أذكر في ربما قصة من أدب التراث تقول أن الرجل كان له 10 شروط في شريكة حياته، فوصل 25 تنازل عن الشرط، وصل 27 تنازل عن الشرط الثاني، وصل ما وصل 35 لما بقي من شرط واحد وهو أن يلقى امرأة أو بنت تقبله، فظل يعني قلق على نفسه في الموضوع هذا. إذا عملية القلق على المستقبل وعلى الأشياء لا شك أنه أمر يسبب الاكتئاب ويدعو إلى القلق ويزيد. الأمر الثالث في خطورة هذه الظاهرة هو البناء الاجتماعي ككل. البناء الاجتماعي ككل مرتبط بتكوين الأسر. الأسرة هي النواة الأساسية في تكوين المجتمع. فإذا عطلنا تكوين هذه النواة بالشكل الموجود حاليا في الموضوع هذا، فنحن نخلخل بناء المجتمع القادر على العطاء والمستقر والذي نطمع منه أن يحقق لنا مكانتنا في هذا الجو أو في هذه الظروف الصعبة والسباق العالمي المحموم والنزاعات وإلى آخره. إذن نحن محتاجين إلى تكوين نواة صالحة تبدأ بتكوين الأسرة الصغيرة. لذلك انا اعتقد انه العنوسه لها خطورتها اذا لم نساهم في القضاء عليها. اذا حضرتك بتدق ايضا ناقوس الخطر وبتنبهنا وتنبه افراد وجماعات المجتمع ككل للتصدي لهذه المشكله. لا بالتاكيد نتصدى للمشكله مع ضيف متخصص في علاج المشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور غازي. يا اهلا بالشيخ عاطف. اهلا بك وبضيوفك. معنا الدكتور غازي الشمري باحث ومتخصص في المشكلات الاسريه. الله حفظكم الله. انا الحقيقه سعيد جدا وبهذا البرنامج الرائع وضيوفك الاكثر روعه الحقيقه. وبالنسبه لطرق موضوع العنوسه لا شك انكم وقعتم على الجرح كما يقال. سبحان الله. والله الذي نفسي بيده قبل ثلث ساعه من الان كلمتنا الان امراتين يشتكن، واحده في جنوب المملكه والاخرى في غرب المملكه، تشتكي من ان والدها لا يريد ان يزوجها، وتشتكي من ان عمرها وصل الى سن الزواج بل وصل الى 30 ولا يريد ان يزوجها. فكانت تشتكي وقلت لها يا اختي انتظري الى الغد حتى نجد لك حل. ولا شك ان موضوع العنوسه من المواضيع المهمه في المجتمع، وللاسف عفوا من الظواهر الاجتماعيه التي انتشرت. وذكر اخوي الدكتور منصور حفظه الله ان فعلا نسبه العنوسه في المملكه تعدت المليون والنصف، ولا شك هذا رقم مرتفع جدا. والحقيقه الشارع الحكيم رغب في النكاح، والله عز وجل يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ولذلك لا اريد ان اطيل عليكم، ساذكر لكم اسباب سريعه ولعلكم تناقشونها او قد ناقشتموها. يعني ما هي المفاسد يعني او ما هي اسباب تلك العنوسه؟ اولا للاسف الانشغال بالدراسه، يعني وبعض الاخوان او الاخوات يعتذر يقول لا زالت طالبه، او هذا لا زال يدرس صغير عن الزواج ونحو ذلك، فيقدم الدراسه. والله اعرف اناس تزوجوا وهم طلاب وكانت امورهم ميسره، فبعد ما كان معدله جيد جدا اخذ امتياز. هذا يبين حتى انه كيف انه يخلو باله ويكون انسان مطمئن ونحو ذلك. ثانيا من اسباب العنوسه المغالاه في المهور. سبحان الله. يعني لو ياتي رجل ممكن احنا نعرف واحد متزوج قبل 6 سنوات الان يقسط سيارتين بسبب زواجه. بالله هذا ونفس ماذا يقول؟ يقول خير الصداق ايسره. واذكر كلام جميل قديم قراته ابن القيم في زاد المعاد، يقول عندما ساق حديث الصداق قال وتتضمن ان المغالاه في المهر مكروهه في النكاح وانها من قله البركه ونحو ذلك. سبحان الله. ايضا للاسف بعض الاسر لما ياتيهم شخص يركزون على احوال الخاطب الدنيويه، اين يعمل؟ ايش وظيفته؟ عنده بيت؟ ونحو ذلك. ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عليك. ايضا للاسف بعض الاباء الجشعين نسال الله العفو والسلامه، اذا كانت البنت موظفه او نحو ذلك خلاص هذا محرم عليها الزواج. والله يا شيخ 5 من النساء في شمال المملكه، ودخلنا الموضوع وصل الى حتى الجهات العليا، احد الاباء رافض لانه اثنين من بناته معلمات رافض ان يتزوج. حتى بعضهم قلنا يا ابي نكتب ان الراتب مباشره في حسابك، نريد ان نتزوج، نريد ان نعطي انفسنا. انظر يعني كيف وصل المأساة. ايضا للاسف بعض الاخوات يعني من ايضا السبع عنوسه يعتذر عن الزواج من رجل متزوج، وهذا خطأ. لابد ان تعرف المرأة يعني خاصة الان نحن في زمن كثر فيه يعني وجود المطلقات او المرأة التي مات عنها زوجها او نحو ذلك، فلو اكتفى كل رجل بزوجة واحدة لبقي كثير من النساء من غير زواج، ولا شك ان هذا خلاف الفطرة. اخيرا حتى لا اطيل عليكم اخي، ان بعض النساء المطلقات هداهن الله عندما تطلق تصاب باحباط، خلاص تظن ان خلاص لابد ان لان تموت وما يمكن ان تتزوج. لا، الله عز وجل يقول وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولا شك انا اقول مثل ما اغم صوتي الى الشيخ محمد حسان والشيخ منصور والاخوانكم الدكتور عبد الكريم انه لابد ان الحكومات والاعلام ونحو ذلك كلنا يعني نحول هذه القنوات الى يعني الى قنوات ناجحه وهادفه حتى نقلل من هذه الظاهره التي والله تفشت للاسف في مجتمعاتنا الاسلاميه. نسال الله العفو والسلامه. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا دكتور هادي. دكتور عبد الكريم، في احنا اتكلمنا على الظاهره بشكلها العام، لكن في غير ما كانش لهم حظ اصلا في وجود زواج، في مطلقات وبقوا منتظرين القطار القادم الثاني فبقوا في حكم العانس، وفي اللي زي ما حضرتك قلت بتقريبا باختيارها، وفي المجبرة. فده بينقلنا مع ما قاله الدكتور غازي على الأسباب. الأسباب متعددة، بيأتي على رأسها أسباب دينية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب ثقافية. حضرتك تخير لنا أحد الأسباب ونبتدي نطرحها مع بقية ضيوفنا الكرام لنتناول أسباب الظاهرة كمدخل للحل بإذن الله. والله أنا هذا السبب الاقتصادي، يعني طبعا هناك أسباب عديدة مثل ما تفضل الشيخ محمد حسان، قضية تقليد الآخرين وضعف التدين الذي يهون لدى الشاب من قيمة الزواج، لأن سلوك السبل الأخرى يراها سهلا هو، فلذلك لا يحرص على الزواج. لكن أنا أنظر إلى السبب الاقتصادي، أنه من الأسباب الكبرى التي تؤدي إلى، طبعا هو يعني في ارتباط بين عنوسة الفتيات وعنوسة خلينا نقول الشباب. الشاب هو الذي يخطب وهو الذي يتقدم، فإذا الشاب لم يكن لديه المال فالنتيجة هي كل واحد شاب لا يستطيع أن يتزوج ستقابله فتاة لا تستطيع أن تتزوج، لأنها لا تجد من يتقدم إليها. السبب الاقتصادي سبب كبير جدا. الآن كما يقولون انتهى عصر الأشياء المجانية، حتى الماء الآن النقي نشتريه، وبعد مدة سنشتري الهواء النقي أيضا لنستنشقه. احنا بنشتري نفسنا أصلا. نعم. فالآن الحياة صارت مكلفة للغاية. خطط التنمية للأسف الشديد في معظم الدول الإسلامية لا تتناسب أبدا مع الزيادة السكانية. تجد زيادة سكانية 3% 4%، ولكن خطط التنمية في بعضها لا تزيد ولا 0.5% تتقدم. في أسباب عديدة، الشباب لا يجدون عملا، لا يجدون عونا، لا يجدون فرصة للكسب، فهذا يؤدي تكاليف الزواج. الآن الناس ما عادت تنظر أن الزواج هو عبارة عن ستر، الزواج صار مناسبة لإظهار الغنى وإظهار الوجاهة الاجتماعية. الحفل يجب أن يكون في القصر الفلاني وليس في القصر الفلاني، وفي القاعة الفلانية وليس في القاعة الفلانية. يعني الناس أيضا المفروض لما تضيق الأحوال وتشتد يخفف الناس في الشروط الاجتماعية ويصيروا عمليين أكثر، لكن للأسف لا. يعني في عندنا شيئان يحدثان سيئان يحدثان في آن واحد، الفرص المادية أو القدرة المادية تقل لدى الناس، وحب التظاهر يزيد، يريد الناس مزيد من المظهرية أمام بعضهم وينفقون في هذا الأموال الطائلة في الوقت الذي تقل الأموال في يد كثير من الشباب. فالسبب الاقتصادي في تصوري هو سبب أساسي يحول دون إقدام كثير من الشباب على الزواج، ولا بد من معالجة هذا السبب. إذن الدكتور عبد الكريم بكار فتح لنا كتاب العنوسة المتعلق بالجوانب الاقتصادية. في بطالة أصلا للشباب، وبالتالي ما فيش داخل عشان يتزوج، فبينتظر حتى يعمل ليجد فرصة للزواج. الوضع الاقتصادي العام ربما فيه انخفاض، زائد ان الشروط الاقتصادية اذا صح القول زي ما قال الدكتور بتزيد، او الطلبات الاقتصادية بتزيد، لازم مسكن خاص، لازم اساس فاخر. والان طبعا اذا قارنا نفسنا بالاباء هنلاقي انه لازم الان غساله وثلاجه وتلفزيون وبوتاجاز واجهزه كثيره مطلوبه كشروط للزواج، والفرح والفستان الخاص والمراسم الخاصه وعدد معازيم ما يقلوش عن كذا ولهم ضيافه كذا وفي قاعه كذا ومختلفه من دوله لاخرى، ولكن كلها شروط اقتصاديه يعني مجحفه على الطرفين خاصة الشباب المبتدئ فيها. يا دكتور الشيخ محمد، رغم ان دي اسباب اقتصادية وانا اتعمدت اعددها، الا ان انا برضو دايما بميل لان انا رجعها للدين. لو كان في دين ما كانتش الأزمة دي وجدت، كان الشاب يرضى بالمتاح، كان أبوها يرضى بالمتاح، هي مستوى طموحاتها الاقتصادية هيكون على قد اللي ربنا رزقنا به. لكن الجانب الديني هو مربط الفرس، أسباب غياب الدين أو الفساد في الفهم الديني هو اللي خلق لنا هذه المشكلة. ولو قدرنا نضبطه ربما ما كانتش ظهرت هذه الظاهرة. وطبعا عندنا يا معشر الشباب وإذا جاءكم، يعني أظن حديثين يعني وتد يعني الخيمة بتاعت الأسرة السعيدة والزواج المبكر. فالجانب الديني وعلاقته بالأسباب أو الأسباب الدينية للظاهرة. أود أن يعني أملأ قلوب إخواني وأخواتي في الأمة كلها بأنني لا أبالغ إن قلت الآن بأنني أختزل الأسباب كلها لهذه الظاهرة ولغيرها من الظواهر التي تؤلم مجتمعاتنا وأمتنا في سبب واحد تنبثق منه وعنه بقية الأسباب. هذا السبب هو البعد عن منهج الله جل وعلا. نظر واستخرج ما شئت بعد ذلك من الأسباب وكلها سترجع إلى هذا السبب الرئيس. مكمن الخطر أخي الحبيب أستاذ عاطف أن الإنسان تبجح على ربه وتملكه الغرور وظن في عصر العلم وفي عصر الذرة حيث فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وصنع الفضائيات والشبكة العنكبوتية، ظن الإنسان أنه أصبح قادرا على أن يضع لنفسه منهجا يسعده ويصلحه، وهذا مكمن الخطر. فحين استعلى الإنسان وتبجح وراح ليضع لنفسه منهجا ولبني جنسه وهو يعتقد أنه يستطيع بهذا المنهج أنه يسعد نفسه ويسعد مجتمعاته ويسعد أمته، جاء منهجه متسما بسمات واضع هذا المنهج من جهل وقصور وضعف وضيق أفق وضيق نظر. لأنني لو عشت في مكان لا أعيش في غيره ولو عشت في زمان لا أعيش غيره. ومن ثم يجب على الأمة ابتداء أن تعي إلى حد اليقين أن السبب الرئيس في هذه الظاهرة هو البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. فمنهج الله هو المنهج الأوحد، وأعلنها بملء فمي وأعلى صوتي، هو المنهج الأوحد الذي بفضل الله تبارك وتعالى فيه الحل الكامل لهذه الظاهرة ولغيرها من الظواهر في المجتمع المسلم. بل منهج الله فيه حل لأمراض البشرية كلها، البشرية التي تراها الآن تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم تبحث عن أي شيء، مع أنها في الحقيقة تملك كل شيء من أسباب السعادة المادية، لكنها حين ابتعدت عن منهج الله جل وعلا فقدت كل شيء، فهي لا تشعر بالأمان على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المخترعة، ولا تشعر بالراحة على الرغم من كثرة الأضواء، ولا تشعر بالرخاء ولا بالاستقرار على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة وعلى الرغم من كثرة البنوك إلى غيرها، لأنها تحدث ربها سبحانه وتعالى. فأنا أقول السبب الأول لهذه الظاهرة ولغيرها من الظواهر هو البعد عن منهج الله جل وعلا. وصدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك هو أن يتحول كل شيء في حياة الإنسان إلى شقوة. المال يصبح شقاء، المرأة تصبح شقاء، المنصب يصبح شقاء، الصحة تصبح شقاء. البعد عن الله سبحانه والبعد عن منهج الله هو الشقاء بعينه. ولذلك الحل يكمن في كلمة قليلة مع التفصيل لبقية الأسباب إن شاء الله ولن أقلل من قدرها وخطرها، في أن نعود أو أن تعود الأمة مرة أخرى إلى منهج الله. إذا أردت أن تقف على أي خلل في الأسرة المسلمة فما عليك إلا أن تعود لتفتش عن ماس كهربائي حدث في السياج الآمن الذي وضعه الإسلام لصيانة هذه الأسرة ولسعادتها. فتش في هذا السياج الآمن سترى خللا ما قد وقع بالبعد عن منهج الله وبالبعد عن منهج سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جزئية من هذه الجزئيات. وأعود بعد ذلك إلى التفصيل حتى لا أخذ وقت إخواني إن شاء الله. سعدك الله في الدنيا. نعود دكتور محمد للحديثين بتاع يا معشر الشباب وإذا جاءكم من ترضون خلقه حقيقة يعني أنا أضم صوتي بكل ما أملك إلى كلام الشيخ محمد حفظه الله. طيب في صوت جديد هينضم إلينا برضو وربما يضم صوته لصوت حضرتك وصوت الحضور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذنا. أهلا وسهلا أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الصالح. أهلا وسهلا. نسعد بيك وصوتك. بارك الله فيك وفي الأخوة الأفاضل وفي هذا الموضوع الهام الذي أرى أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية في أمس الحاجة إلى إلقاء الأضواء الدينية عليه، وذلك لأن مشكلة العنوسة أصبحت الآن ظاهرة، ليست في وطن دون وطن ولا في بلد دون آخر، بل شملت العديد من الأوطان والبلاد، وأصبحت ظاهرة تمثل خطورة. وأعظم من يشخصون الداء ويصفون الدواء هم علماء الإسلام، لأن الحقيقة أن الإسلام أمر بالزواج، وكان الأمر النبوي الشريف واضحا في ذلك كل الوضوح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. اللام للأمر، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.